وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني انقطاعه، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مالك، وفيه قصة بإسناد صحيح، قالت: إنما الأقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأقراء الأطهار. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني مرفوعا وضعفه مرفوعا، وهو عند الأربعة إلا النساء من حديث عائشة، وصحح الحاكم وخالفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وفي حديث ويفع بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وحسنه البزار، قال رسول الله، وله شاهد من حديث ابن عباس، قال عند الدارقطني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. وفي حديث عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، أخرجه البيهقي بسند حسن، قال: في المفقود زوجها تتربص 4 سنين وتعتد 4 أشهر و10. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الدارقطني بإسناد ضعيف، قال: زوجة امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. وفي حديث جابر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا ناكحا أو محرما، إلا إن كان ناكحا أو محرما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وكذلك له شاهد من رواية من حديث هذا الشاهد، قلنا سابقا أن حديث رويفة بن ثابت عنده شاهد من حديث ابن عباس، لكن غلط، الذي عنده شاهد من حديث ابن عباس هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبايا أوطاس لا توطع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل أي حائل حتى تحيض حيضا. إذن هذه الأحاديث قلنا منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل أي ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وله شاهد كما قلنا من حديث ابن عباس عند الدارقطني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد أخرج أيضا الشيخان هذا الحديث من رواية عائشة وله قصة. وأخرجه أيضا النساء من رواية ابن مسعود وأخرجه أبو داود من رواية أثمان وغيرها من الأحاديث. قال الحديث اللي فيه إنما الأقراء والأطهار. نعم. لكن ما يشفع ذلك لقيلين عنهم عن القروع عنهم هو هو جمهور العلماء قالوا من مالك والشافعي وأحمد قالوا الأقراء هي الأطهار. وبالنسبة لأبي حنيفة قال الأقراء هي الحيض. ومما استدل به الجمهور قالوا يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن. ومعلوم أن الطلاق في الحيض بدعة وبالتالي معناها الطلاق في الطهر. هذا يشهد لأن القراء طهر وقول أبي حنيفة يقتضي أنه إذا طلقها مثلا طلاقا سنيا في طهره لم يمسها فيه سيحسب ذلك الطهر. ثم حيضة أخرى ثم طهر ثم حيضة أخرى ثم طهر ثم حيضة ثالثة في نهايتها تتم العدة. وهي أطول. أما بالنسبة للجمهور فإذا طلقها في طهر ولو بقي منه يوم واحد يعتد به ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم بداية الحيض الآخر وليس نهايته. قرب. نعم. نسفر ابن مخرمة صحابي. نعم. تعتد حرة وإن كتابية طاقة الوضع. باب في هذا الباب سيتكلم عن العدة. قال تعتد حرة وإن كتابية أطاقة الوطاء. تعتد حرة وإن كتابية أطاقة الوطاء معناها العدة إنما هي في حق الحرة ولو كانت كتابية بشرط أن تكون مطيقة للوطء. أما التي لا تطيق الوطء وليست في سنة الوطء فلا تحتاج إلى عدة. والأمة تستبرع. الدحرة إن كتابية. الفرق بين الاستبراء والدحرة. سيعقد له بابا خاصا. الاستبراء سيعقد له بابا خاصا. وإن كتابية أطاقة الوطاء بخلوة بالغ. بسبب خلوة بالغ بها. معناها هذه المرأة الحرة ولو كانت كتابية التي أطاقت الوطاء إذا خلا بها بالغ لا بد من عدة. غير مجبوب بشرط أن لا يكون مجبوبا. إذا خلا بها بالغ غير مجبوب فلا بد من عدة. أمكن شغلها منه بحيث خلا بها فترة يمكنه الدخول معها. معناها خلا بها وقتا ولو يسيرا يمكن معهم أن يأتيها. أريد من الجوابين أم كان شغلها مشغولها؟ أم كان شغلها؟ شغلها منه. أم كان شغلها منه من هذا من هذا الرجل؟ معناها خلا بها في مكان ليس فيه ليس فيه موانع موانع من الدخول. وإن فياه. وإن فياه. وإذا تمت الخلوة بين البالغ والمطيقة فإنه يعتبر ذلك ولو نفياه، فلا بد من العدة. وأخذ بإقرارهما. وأخذ بإقرارهما، أخذ كل واحد بإقراره، معناها تلزمه هو النفقة في العدة، وتأخذ هي بإقرارها، لا يمكنها أن لا يمكن لا تمكن الرجعة إلا لا بعقد لا تمكن الرجعة إلا بعقد جديد. لا، يؤخذ بإقرارهما في الحقوق المتعلقة بهما، لكن العدة بعد تلزم، لكن العدة تلزم لا بغيرها. لا بغيرها أي لا بغير الخلوة، معناها لا تلزم العدة بغير الخلوة. نعم. إذا لم يكن إذا لم تحصل خلوة بين الزوجين فلا عدة، لا بغيرها من الكلام والنظر ونحوه. لا عاطفة. لا عاطف مغايرة. لا بخلوة لا بغيرها. لا بغيرها. نعم. إلا أن تقر به أو يظهر حمله. إلا أن تقر به، إلا إذا أقرت المرأة بأن الرجل نكحها دخل بها أو ظهر حمل بعد فترة. نعم. ولم ينفيه بثلاثة أقراء. ولم ينفيه الزوج، ظهر حمل ولم ينفيه الزوج، تعتد بماذا؟ تعتد بثلاثة أقراء أطهار. غير هذا استثناء اشترط عليه إلا أن تقر به. إذا أقرت مثلا هو لم يخلو بها، هي لم تخلو به، لكنها أقرت بالنكاح أو ظهر حمل فتعتد، أقرت بالنكاح أو ظهر حمل ولم ينفيه هو فتعتد بثلاثة أقراء أطهار. بثلاثة أقراء أطهار، أطهار بدل من أقراء، معناها القرآن هو الطهر كما قلنا عند الجمهور ومنهم مالك وأحمد الشافعي. نعم. هذا بدل غلط. هذا بدل ديانته غلط. قراء أطهار. نعم. شرحته في الأقراء. شرح له. بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق. نعم. قرآني والجميع الاستواري. وذي الرق قرآني. الرق، الرق معناها صاحبة الرق، تستبرا بقرآني. نعم. والجميع للاستبراء. والجميع معناها جميع هذه الأطهار للاستبراء، الاستبراء الرحمي من ماء الزوج السابق. للأول فقط على الأرجح. للأول فقط على الأرجح، هذا الذي رآه خليل نقلا ناقلا له عن ابن القاسم، ولكن الصحيح أن الأول فقط للاستبراء، وأن القرآن الأخيرين أو الطهرين الباقيين للتعبدا وليست لاستبراء الرحم، لأن الرحم يستبراء بحفظة الرحم. للأول فقط. الأول فقط من الأطهار. يقول ابن القاسم. مثل ابن القاسم أن هذه الأطهار كلها للاستبراء الرحيم على الأرجح، خلاف الأرجح أنها ليست كلها للاستبراء الرحيم. وقلنا إن الصحيح، الصحيح من مذاهب علماء المسلمين عموما، أن حيضة واحدة تكفي للاستبراء الرحيم، وما بقي فهو تعبد. ولو اعتادته في كالسنة وأربعة. ولو اعتادته، ولو اعتادت المرأة الحيضة في كالسنة، معناها بأن كانت تحيض كل سنة مرة، فإنه يعتبر، فإنها لا تعتد حينئذ إلا بالأقراء. حيث ثلاث سنوات. نعم. ولو اعتادت في كالسنة أو أرضعت. أو أرضعت، ولو كانت مرضعا، لأن المرضع بالعادة يتأخر عنها الحيض. أو استحيضت وميزت. أو استحيضت وميزت، أو كانت مستحاضة وميز الدم الاستحاضة من دم الحيض، فإنها في الحالات كلها تعتد بالأقران. وللزوج انتزاع، لأن الاستحاضة هنا طهر، الاستحاضة ميزت لأن الاستحاضة طهر لا يمنعها ذلك من الاعتداد بالأطهار، ولا يمنعها طول الطهر من الاعتداد بالأطهار، كالتي لا تحيض إلا في السنة مرة، أو كالتي لا تحيض إلا لفترة طويلة بسبب الرضاعة. نعم. وللزوج انتزاع ولد المرضع. وللزوج الحق في انتزاع ولد المرضع إذا خاف تطويل العدة بسبب رضاعها، بسبب إرضاعها. انتزاعه معناها أن يأخذه منها ويعطيه لمرأة أخرى ترضعه، فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة. فرارا من أن ترثه، فرارا من أن تطول عدتها فترثه، أو يتزوج، أو فرارا من تطويل العدة عليه وهو يريد أن يتزوج أختها، أو هي رابعة بالنسبة له، وفرارا من تطويل عدتها ليتزوج الخامسة. معناها له للزوج أن ينتزع ابنه من زوجته التي طلقها وهي مرضع، ويؤجر عليه مرضعا أخرى، خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يكون ذلك سببا في تطويل العدة. وخوفه من تطويل العدة قد يكون بسبب خوفه من أن ترثه إذا طالت عدتها، أو بسبب خوفه من أن تمنعه من أن يتزوج أختها، لأنها ما لم تنقضي عدتها لا يجوز له أن يتزوج أختها، أو خوفه من أن يتزوج رابعة لأنها ما لم تنقضي عدتها، إذا كانت رابعة لا يمكن أن يتزوج زوجة أخرى. نعم، ولكن هذا بالشرط إذا لم يضر بالولد، هذا بالشرط إذا لم يضر ذلك بالولد. أما إذا أضر به ضررا ما، سواء كان ضررا في جسده أو في عقله أو في تربيته، فلا يجوز له ذلك. وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، معناها إذا كانت المرأة مستحاضة لكنها لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر عن الحيض بلا سبب معروف. نعم. أو مرضت، أو مرضت فتأخر الحيض بسبب المرض، تربصت 9 أشهر، تتربص في هذه الحال 9 أشهر، لعل تتربص في هذه 9 أشهر مراعاة لاحتمال الحمل، تربصوا 9 أشهر. نعم، تربصوا 9 أشهر غير زيادة على الأقران. لا، تربصوا 9 أشهر ثم تعتدوا بالأقران. تربصوا 9 أشهر. ولكن هذه القضية الآن في كثير من بلدان العالم محلولة. لماذا؟ محلولة بالكشف الطبي، بأن تذهب فإذا تأكدت من أنها ليست حاملة تعتد فقط عدة العادلة، تعتد إما عدة اليائس وإما عدة الحائض إذا جرى الحيض. نعم. مرضت تربصت 9 أشهر ثم اعتدت بثلاثة. نعم. هنا لا يحتاج للتربص، إذا أثبت الطبيب أنها ليست لأنها ليست حاملا، يعني ليست متلبسة بجنين، ففي هذه الحالة تعتد بالشهور فقط تنتهي المسألة. نعم. تربصت 9 أشهر ثم اعتدت بثلاثة. ثم اعتدت بثلاثة، ها طبعا في الوقت الذي لا يعلم فيه أحامل هي أم لا، لم نستطع أن نميز، تراعي احتمال الحمل، ثم أيضا تعتد بالشهور بعد التربص 9 أشهر. نعم. إذا لم يتم الحيض، كعدة من لم تر الحيض واليائسة والمبرق. نعم، 3 شهور كعدة من لم تر الحيض، معناها 3 شهور أيضا تعتد به المطلقة التي لم ترى الحيض، المطلقة الصغيرة التي لم تحيض بعد تعتد ب3 أشهر، واليائسة من الحيض أي التي كبرت في السن إلى أن انقطع عن الحيض، ذلك يكون بعد 50 في الغالب، هذه أيضا تعتد بالأشهر، عدتهن ثلاثة أشهر. ولا لم يحضن ولا لم يحضن ولا يسمى أيضا من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن. هذا عادة تعد 50 بعد 50 غالب أنها تيأس من الحيض بعد 50 كعدة من لم ترى الحيض واليائسة ولو برق معناها في هذه الصور التي كنا نتكلم عنها كلها ولو كان ولو كانت المتعدد عنها أما ولو برق لا تستوي مع الحرة في هذه الحالة في هذه الحالات التي تتكلم نعم مع الأقرأ هل هني هي لكن هذه حالات خاصة لكن ذكره قاع في السابق وتمم من الرابع في الكسر معناها إذا بدأت العدة من وسط شهر فإنها تحسب شهرا وشهرا ثاني شهرا أولا وثانيا وتتمم الذي بدأته من وسطه تتممه من الرابع من الشهر الرابع بالكسر نعم ولغى يوم الطلاق ولغية لغية صلحة ولغية يوم الطلاق ولغية يوم الطلاق معناها يوم الطلاق لا يحسب من العدة ولغية يوم الطلاق ولغية يوم الطلاق هنا قال بأن كان يتحدث عن ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم ترى الحيض ثم اعتدت بثلاثة معناها ثم اعتدت بثلاثة بعد ذلك ثم اعتدت بثلاثة قبلها فقط قال إذا لم يضر وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضا تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم ترى الحيضة اعتدت بثلاثة والاعتداد بثلاثة قال بأنه يكون أيضا بالنسبة لمن لم ترى الحيضة من صغار أو من كبر واليائسة اليائسة هي التي لم ترى الحيضة من كبر ولو في ذلك كله ولو كانت أمة في ذلك كله ثم قال برق وتمم من الرابع في الكسر معناها أن هذه الشهور إذا بدأت الشهر الأول من غير بدايته تتممه من الرابع نعم الرابع الكسر ولغي يوم الطلاق ولغي يوم الطلاق أما بالنسبة ليوم الطلاق فإنه لا يعتد به لا يحسب من العدة يوم الطلاق إذا طلقها مثلا وسط النهار فإن بقية النهار لا تحسب من العدة وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة وإن حاضت في سنة مرة واحدة إن كانت عادتها أن تحيض في السنة مرة واحدة فإنها تنتظر حينئذ السنة الثانية والثالثة لتكمل العدة فعدتها تبقى بالأقراء دائما ولو طالت مدتها طالت. نعم ثم إن احتاجت عدتها في الثلاثة ثم احتاجت العدة بعد ذلك فتكفيها ثلاثة أشهر لأنها أصبحت أنها بعد أن بعد أن بعد ذلك أصبحت هي عدتها والشهر هو أقل شيء ما صح الشهر هو أقل شيء بالنسبة لزمنية القرى ما صح شيء أقل من القرى الحيض الطهر أقله 15 يوم بالنسبة لمالك والشافعي وأقله بالنسبة لأحمد 13 يوم غير وقال تتمم من الرابع ذاك بالنسبة للشهور بالنسبة لمن تعتد بالشهور ما هو بالأقرع ثم إن احتاجت لعدة في الثلاثة من احتاجت لعدة بعد ذلك أصبحت عدتها بالشهور ثلاثة شهور فقط ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ووجب كذلك وجب قدرها قدرها في الأخير سيقوله. وجب قدرها قدر العدد قدر العدة التي قلنا إذا وقع ما سيذكره إذا وطئت بزنا معناها إذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا يطأ الزوج إذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا يطأ الزوج معناها إذا وطئت المرأة بزنا أو شبهة يحرم على الزوج أن يطأها قبل الاستبراء ولا يعقد ولا يعقد ولا يعقد على المعتد من زنا أو المعتد من شبهة. نعم. بسم الله. وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة. وإن حاضت في سنة انتظرت الثانية والثالثة. إذا كان الحيض لا يأتيها إلا في السنة مرة فإنها مع ذلك ولو كانت المدة طويلة تعتد بالأقرع فتنتظر السنة الثانية والثالثة حتى تمر عليها ثلاثة أقرع. ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة. ثم إن احتاجت بعد ذلك لعدة فتكون عدتها بالشهور فالثلاثة أي فثلاثة شهور تعتد بها بعد السنوات السنتين. لا إن احتاجت بعد ذلك احتاج بعد ذلك لعدة كان طلقت مثلا مرة أخرى تزوجت وطلقت مرة أخرى فإنها تنتقل عدتها من الاعتداد بالأقراء للاعتداد بالأشهر. هذا هو تداخل العدد. لا تداخل العدد سيأتي بعد ذلك. لا هذا فقط الانتقال من عدة إلى عدة. المرأة قد تنتقل من عدة الأقراء إلى عدة الشهور وقد يكون العكس قد يحصل. ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ثلاث شهور. نعم. ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة. ووجب قدرها قدر العدة فاعلها متأخر. وجب قدرها أي قدر العدة السابقة التي فصلنا إن وطئت بشبهة أو زنا فلا بد أن تعتد من الوطئ بالشبهة ولا بد أن تعتد من الوطئ بالزنا. فلا يطأ الزوج ولا يعقد. فلا يطأ الزوج التي وطئت بشبهة ولا يطأ التي زنت حتى تعتد. أو غاب غاصب أو ساب أو مجتهد. أو غاب عليها غاصب أو غصب المرأة غاصب وغاب عليها أو سباها ساب من أرض الكفار أو غاب عليها مجتهد اشتراها فلا وردها للبائع بعد ذلك فلا بد في هذه الحالات كلها من العدة عدة استبراء. ولا يعقد. لا يعقد. نعم لا يعقد. لا يجوز له أن يعقد إذا على التي زني بها حتى تنتهي عدتها. نعم. غاصب أو ساب أو مشتري ولا يرجع لها. ولا يرجع لها في ذلك. لا يرجع لها في ذلك. لا يرجع لها في أنها عندما غاب عليها غاصب أو سباها ساب أو غاب عليها مشتر أنه لم يطأها لا يرجع إليها في ذلك لا يعتبر قولها في ذلك وإنما لا بد من العدة. قدرها أي وجب قدرها أي فعل وجب قدر العدة السابقة قدرها هذه العدة. نعم. وفي إمضاء الولي وفسخه تردد. وفي إمضاء الولي وإذا عقد ولي أبعد أو عقد ولي أبعد على امرأة ووليها الأقرب ووليها الأقرب غير عالم بذلك فهل إذا أمضى الولي الأقرب إذا أمضى هذا العقد هل يحتاج إلى عدة هل يعتد هذا الزوج مثلا لا بد من عدة لا بد من لا بد من من من أن تعتد المرأة قبل عقد جديد إذا فسخ العقد السابق، أو لا بد من عدة ولو لم يفسخ ولو أمطاه لا بد من عدة. معناها أن هذه المرأة تزوجت ولكن كان وليها المستحق لم يكن هو الذي زوجها، أنا الولي الأقرب لم يكن هو الذي زوجها، شفت الأب وإنما زوجها الأبعد، ما زوجها الأبعد، فعلم الأقرب بذلك، فإنه يمكن أن يفسخ العقد ويمكن أن يمضيه. فإذا قلنا بفسخه له وسترجع إلى نفس الزوج سيعقد عليها مرة أخرى، هل لا بد من عدة؟ هل لا بد من أن تعتد؟ لأن النكاح السابق على اعتبار أن النكاح السابق نكاح، لأن النكاح السابق نكاح فاسد. وإذا أمضاه كذلك، إذا قال أنا أمضي هذا النكاح، هل أيضا لا بد من أن تعتد؟ لأنه لا يصح النكاح قبل إمضائه، هذا فيه تردد لأن المسألة فيها خلاف، فهذا هو سبب التردد. المذهب أنا داخل المذهب في إمضاء الولي وفسخه تردد. وهل تلزم العدة في حالة إمضاء الولي وهل تلزم في حالة فسخه؟ تردد المتأخرون في ذلك في النقل. وهو بغض النظر قاعد عند عدة درى كان صح يمضي بعد هذا الولي لبعد زوج يقول له الأخر ذاك يمضي، هذا صح؟ نعم يلزم الصحة لما ذكره. واعتدت بطهر الطلاق، واعتدت بطهر الطلاق، معناها طهر الطلاق يحسب من عدتها، معناها إذا طلقها في طهر هذا الطهر ولو بقي منه قليل فبقيت منه لحظة فإنها تعتد به، معناها تحسبه من عدتها، تحسبه من عدتها. وإن لحظة وإن لم يبقى منه إلا لحظة فإنها تحسبها من عدتها. لحظة هي الدقيقة، لحظة إلا قرب الدقيقة تقريبا، تقال لأقل وقت منه. فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، معناها إذا اعتدت طبعا وحسبت الطهرة وهو حكمها تحسب الطهرة التي طلقت فيه فإنها تعتد بأول الحيضة الثالثة. نشوف ثامة الطهر الأول ثم الحيض ثم الطهر الثاني ثم الحيض ثم الطهر الثالث ثم أول الحيضة الثالثة تمتلئ عدتها، أو الرابعة أكمل الكلام. إن طلقت تلك حيضة وتنتهي عدتها لبداية الحيضة الرابعة إن طلقت في الحيض أو النفاس، كحيض معناها طلقت في الحيض أو في النفاس. هذه الكاف تدخل النفاس. طلقت لك حيض، وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلا؟ وهل ينبغي أن لا تعجل باعتبار العدة انقضت بمجرد رؤية الدم؟ هل يجوز لها أن تعتبر أن العدة انقضت بمجرد رؤية الحيض الثالث بالنسبة لمن طلقت في الطهر، أو الرابع حيض الرابع بالنسبة لمن طلقت في الحيض، أو أنها لا بد أن تنتظر قليلا خوفا من أن يكون هذا الذي رأت ليس دم حيض؟ هذا في قولان. على القول الأول أنها يمكن أن تعتبر العدة انقضت وبالتالي تتزوج بمجرد رؤية الدم، تعجل. والقول الثاني أنها لا تعجل، أنها لابد أن تنتظر قليلا حتى تتأكد. قد يكون دم استحاضة، قد لا يكون دم أيضا قد يكون دم فساد. نعم تأويلان تأويلان مش تأويلان. ورجع للنساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ ورجع للنساء في قدر الحيض هنا، الحيض هنا في العدة، ورجع للنساء في قدره هل هو يوم أو بعضه، هل يكفي بعض اليوم أم لا بد من يوم حسب العادة حسب عادتهن. وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا، وكذلك يرجع لهن فيما إذا كان المقطوع ذكره أو المقطوع أو المقطوع أنثياه يولد له أو لا يولد له، فإذا قلنا إنه يولد له تعتد زوجته، وإذا قلنا إنه لا يولد له لا تعتد زوجته. إذا قلنا إن المقطوع إن مقطوع الذكر لا، إذا قلنا إن مقطوع الذكر لا يولد له لا تعتد زوجته. وكذلك الخصي مقطوع الخصيتين لا يرجع فيه للنساء، يرجع فيه للنساء، يرجع فيه للعادة، معناها للنساء هنا معناها لحكم العادة، فالآن يرجع فيه للأطباء. تعتد زوجته لا. وما تراه لا، فالرجوع فيه للأطباء طبعا أدق. وذلك كيف تذاك مجلسه ذاك بحسب الذي قبله بحسب إذا كان الطبيب، إذا قام الطبيب ببحث متعلق بعادة النساء في الحيض يرجع له في ذلك، لأنه سيكون بحثه أشمل من مجرد التجربة الذاتية لمرأتين ومرأتين. وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها؟ نعم، ويرجع لهن أيضا فيما تراه اليائسة هل هو حيض أم لا. وقلنا إن كلما قيل به إنه يرجع به النساء معناها يرجع به العادة، والعادة إنما يقررها النساء اللواتي يراقبن شأنهن أو يقررها الطبيب الذي قام ببحث في الموضوع وكان متخصصا فيه. نعم. هل هو حيض للنساء؟ هل هو حيض النساء معناها النساء زيادة، هذه زيادة ما كان يمكن أن يشتغل عنها. نعم. قال وما تراه اليائسة ما هل هو حيض اليائسة التي يئست من الحيض، إذا رأت الحيض بعد ذلك بعد فترة من اليأس يرجع للنساء في ذلك، أي معناها إلى العوائد إلى الأطباء، هل ما تجده الآن حيضا أم لا، حيضا أم لا. بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها، بخلاف الصغيرة معناها لا يرجع لهن في الصغيرة إن أمكن حيضها، معناها الصغيرة التي يمكن أن تحيض إذا حاضت إذا وجدت الدم، الدم يعتبر ذلك حيضا ولا يحتاج إلى تحكيم العادة هنا، لا نحتاج إلى تحكيم العادة فيه إذا أمكن حيضها. إن أمكن حيضها، إن أمكن حيضها، أما إذا لم يمكن حيضها فطبعا لا يعتبر حيضا، إذا لم يمكن حيضها معنى يمكن حيضها معناها إذا بلغت 9. وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة، وانتقلت الصغيرة إذا جاءها الحيض أثناء العدة تنتقل للأقراء، فجاء الحيض كانت تعتد بالأشهر ولكن جاءها الحيض أثناء العدة فإنها تنتقل للأقراء. والطهر، والطهر، والطهر، الطهر، والطهر كالعبادة. والطهر بالنسبة للطهر في العدد كالطهر في العبادة. طهر العبادة ما هو؟ طهر العبادة 15 أكثره 15 أقله 15 يوما ولا حد لأكثره، عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد أقله 13 يوما ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره. انتقلت الأقراء والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد بدون أقصى مدى الحمل لحق به، وإن أتت بعد العدة، وإن أتت بعدها بعد العدة بولد لدون أقصى الحمل لاحق به، أتت به لأقل من أقصى الحمل هذا يلحق بالزوج الذي طلقها واعتدت منه، أقصى أمد الحمل لاحق به، لاحق به أتت به لدون أقصى أمد الحمل، وأقصى أمد الحمل عند عند عند مالك على رواية هي الرواية الشهيرة أنه 5 سنين، وفي رواية أخرى أنه 7، والصحيح عند المالكي أنه خمس، وعند أحمد أنه أربعة، ولكن أصح المذاهب فيه هو مذهب داود الظاهري وهو أنه سنة فقط. وهذا وافقت البحوث الطبية المعاصرة أنه لا يمكن أن يظل الحمل في بطن الأم أكثر من سنة حسب من البحوث الطبية التي أجريت. نعم. صار على جحيم لحق به لحق بزوجي إذا أن ينفيه بالإعانة، إلا أن ينفيه بالإعانة، إذا أنفاه بالإعانة لا يلحق به. والإعانة سبق وأن قلنا إنه يمكن أن يلاعن بعد العدة، لأن إعانة بنفي الولد يمكن أن يكون بعد العدة. وتربصت إن ارتابت به، أما إذا ارتابت معناها انقطع عنها الحيض انقطاعا ليس طبيعيا، فارتابت مثلا شكت أحاملة هي حامل هي أم لا أو لا حامل هي أم لا، في هذه الحالة طبعا تتربص، تربص معناها تنتظر مدة تسعة أشهر مما تعتد، إذا لم يأتيها لم تتبين الحاملة تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر. نعم. تربصت إن ارتابت به شكل، إن ارتابت معناها إن شكل به اللي هو الحيض، اللي هو الحمل، حمل. نعم. ارتابت به، ارتابت بسبب ارتابت معناها شكت في الحمل. وتربصت كم؟ تربصت سيقوله لك، تربصت تسعة أشهر. تربصت ارتابت به، وهل خمسة أو أربعة خلاف؟ لا، هذا هو هنا، هذا مع هذه صورة أخرى. وتربصت إن ارتابت به خمسا أو أربعة خلاف، معناها هل تتربص أربع سنين أو خمس سنين عند المالك فيه، باعتبار أن الجنين قد يمكث في البطن هذه الفترة طويلة. نعم. هل أربعا أو خمسا معناها من السنين أقصى عمد الحمل، هي أقصى عمد الحمل خلاف المالكية، خلاف في ذلك. نعم عند المالك. وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر وولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما. وفيها في المدونة أنها لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر، قبل أن تتم خمس سنين بأربعة أشهر وولدت لخمسة أشهر، أنه لا يلحق بالزوج الأول ولا يلحق بالزوج الثاني إذا كانت تزوجت. تزوجت قبل انقضاء خمس سنين بأربعة أشهر وولدت لخمسة أشهر بعد الزواج، قال في المدونة أنه لا يلحق بالأول لأنه أصبح أكثر من أكثر من الحيض، لأن خمسة أشهر أكثر من أربعة، ولم يلحق بالثاني لأنه أقل من لأنه أقل من أمد الحيض، من أمد يعني الحمل، لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر. أقل أمد الحمل ستة أشهر، وأكثره عند المالكية خمس سنين. فهو هنا إذا تزوجت قبل أن تنقضي خمس سنوات بأربعة أشهر وولدت لخمسة أشهر، خمسة أشهر إذا أضفناها إلى أتممنا منها السنة الخامسة بأربعة أشهر يصبح هناك شهرا، يصبح هناك شهر زائد. وهذا وإذا أيضا وبالنسبة للزوج الثاني هي لم تمكن عنده إلا خمسة أشهر، فبالتالي لا يلحق بالأول ولا بالحق ولا يلحق بالثاني وتحد. نعم كمل. هذا ما هو مشكلة شوي. قالها بعد. سيقولها. وفيما لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر وولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما. كمل. وحدت. كمل. حدت واستشكلت. حدت واستشكلت. حدت. حدت المرأة لأنها ولدت ولدا لم يلحق بالزوج الأول ولم يلحق بالزوج الثاني فهو إذن ولد زنا. واستشكلت. استشكلت المدونة في هذه القضية لأنه في رواية عن مالك أن أقصى أمد الحمل 7 سنين، وبالتالي ما دام في رواية فلا يمكن أن تحدى، والشبه الحدود تزرع بالشبهات، فصحيح أنها لا تحدى. نعم. أنه يلحق بالأول، صحيح أنه يلحق بالأول عند المالكية وأنها لا تحدى. نعم. غيرها من السلالة الخاشية لهذا الاحتمال. هذه ما وضحنا قلنا بالنسبة لي أصح المذاهب هو السنة فقط. سنة فقط. أصح المذاهب سنة فقط. وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله. وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله ولو كان دما اجتمع. بالنسبة لعدة الحامل في طلاق أو وفاة، المرأة الحامل إذا طلق أو توفي عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل ولو كان الحمل قطعة دم مجتمعة. طلاق أو وفاة نضع حملها كله. كله معناها تضع حملها كله ليس جزءا منه، فلا تنقضي العدة إلا بوضعه كله. إذا وضعت جزءا منه بأن وضعت رجل الجنين أو يده وبقي شيء منه في بطنها لا تكون خرجت من العدة، لا تخرج من العدة إلا بوضعه كله. وإذا كان في بطنه إذا كان في بطنها عدة أجنة فلا أيضا تنقضي عدتها إلا بوضع آخر شنين. وعندما اجتمع ولو كان دما مجتمعا. نعم. وإلا فكالمطلقة إن فسد. وإلا بألم يكن دما اجتمع. إلا بألم أقل شوي فقرة. عدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع. وضع حملها كله وإن دما اجتمع. وإلا فكالمطلقة إن فسد. وإلا بألم تكن حاملا فكالمطلقة إن فسد. إلا لم تكن حاملا فعدة المتوفى عنها زوجها وعدة كعدة المطلقة إن فسد النكاح بالإجماع. إذا كان النكاح فاسدا بالإجماع فعدة المتوفى عنها كعدة المطلقة. غير الحامل. لا يمكن المطلقة إن فسد النكاح. كالذمية تحت ذمية. فسد النكاح بالإجماع. كالذمية تحت ذمية. كذلك الذمية تحت ذمية عدتها لأن النكاح بالنسبة لهما فاسد عدتها كالمطلقة. عدة المتوفى عنها. نكاح فاسد بإجماع ذمية وذمية. نعم عند المسلمين نكاح فاسد. وإلا فأربعة أشهر وعشرة. وإلا بأن كان النكاح مختلفا فيه أو صحيحا فالمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر كما في الآية. وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها. وإن رجعية وإن كانت المتوفى عنها زوجها قد طلقها في حياته لكنها رجعية ولم تنقض عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق عدة الطلاق إلى عدة الوفاة 4 أشهر و10. وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها. إن تمت هذه المدة التي هي 4 أشهر و10 إن تمت قبل زمن حيضتها معناها إذا تمت قبل زمن حيضتها تنقضي عدتها. نعم. تمت إيش؟ إن تمت عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10 من الليالي، إذا تمت قبل، معناها تمت عليها وهي لم تحد قبل زمن حيضتها، ولم يقل النساء إنها مرتاب، تنقطع عدتها. نعم. كبير ما يفتح طويل شوي. أكمل. شنو؟ تمت قبل 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. هي لم تحض في هذه الفترة. هاي المرأة لم تحض في هذه الفترة. ها؟ لم تحض خلال 4 أشهر و10. أيوه. ولم يقل النساء إنها مرتاب. انتهت عدتها. ما نقولنا إن الطهر لا حد لأكثر. وقال النساء داربت بها. وقال النساء داربت بها. هذه تمت قبل أن تحيض، وقال النساء بشرط أن يقول النساء إنها داربت بها. داربت بها. نعم. أنها ليست مرتابة في الحمل. وإلا انتظرتها إن دخل بها. وإلا بأن قال النساء إنها مرتابة انتظرت الحيضة. إن كان الزوج المتوفى قد دخل بها، وأما إذا لم يكن يدخل بها فاتفاقا لا تعتد إلا 4 أشهر و10. وتنصفت بالرق. وتنصفت هذه المدة بالرق، فالأمة المتوفى عنها زوجها تعتد 2 شهر و5 ليال. تنصفت بالرق. نعم. وإن لم تحض 3 أشهر. وإن لم تحض المرأة كان يتكلم لك عن العدة خلال فترة الحيض، والآن انتقل إلى العدة بالنسبة للمرأة التي لا تحيض. فإن لم تحيض المرأة فعدتها 3 أشهر. كيف لا يسن 3 أشهر إلا أن تغتاب 9. إلا أن تغتاب، هذه التي تعتد الشهور، هذه التي تعتد الشهور، إذا اغتابت أثناء العدة ف9 أشهر. ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت. ولمن وضعت، المرأة التي المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، إذا وضعت حملها تنتهي عدتها، ولكن مع ذلك إذا وضعت حاملها يوم وفاة زوجها فلها أن تغسله. غسل زوجها. لها أن تغسل زوجها. ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت. ولو تزوجت في ذلك اليوم، وضعت في نفسه في يوم وفاة زوجها وتزوجت، فإنها يجوز لها أن تغسله. مع المحرمية زالت خارج. ما السبب؟ ما هي كانت محرمة أصلا، كانت العلاقة بها علاقة صهارة، هي زوج، انقطعت بوفاتها، هي العلاقة انقطعت بوفاتها ويتم قطعها بالعدة، ولكن هذا فقط، هذا تعبد، هذا تعبد لما ثبت فقط من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وثبت أيضا أسماء أنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه، وهم اشترطها النبي من وضعه، وهم اشترط. ليس شرطا، مثال فقط. مثال فقط. لأنها لا يمكن، لأنه لا يتصور أن تنتهي العدة إلا في هذه الصورة، لا يتصور أن تنتهي العدة وفي نفس اليوم اللي مات فيه الزوج إلا في هذه الصورة. من وضعت غسل زوجها ولو تزوجت. نعم. ولا ينقل العتق لعدة الحرة. ولا ينقل العتق لعدة الحرة، معناها المرأة الأم إذا توفي عنها زوجها وبدأت العدة، عدتها 2 شهر و5 ليال، فإذا اعتقت أثناء العدة لا تنتقل إلى عدة الحرة. ولا موت زوج ذمية أسلمت. ولا موت زوج ذمية أسلمت. موت زوج ذمية، أنا المسلم كان يتزوج ذميته وتوفي عنها وأسلمت، لا زوجه ذمية أسلمت، هاي ذمية أسلمت، هاي ذمية اللي أسلمت لا تنتقل عدتها، لا ينقل لا لا لا, لا ينقل العدة من عدة الذمية إلى عدة المسلم، هي أسلمت بعد الوفاة لا تنتقل، ما تنتقل. وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره، وإن أقر بطلاق متقدم